ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين. المسألة التي تقدمت، يعني بعضكم ذكر لي أني قلت يغسل الشهيد إلا في ثلاث حالات، العبارة لا يغسل الشهيد نعم إلا في ثلاث حالات، يعني هذا سبق لسان ولا ربما متضح بالشرح، الكلام كله في أن الشهيد لا يغسل لكن في ثلاث أحوال نعم يغسل الشهيد: الجنب والحائض ومن أسلم. واضح هذا؟ إذن يقيد ولا يغسل الشهيد إلا في هذه الأحوال الثلاثة. طيب وقفنا عند الكفن الشهيد لا يغسل، واضح؟ الشهيد ما يغسل إلا في ثلاثة أحوال فيغسل، واضح؟ هذه الأحوال الثلاثة التي يغسل فيها: الجنب والحائض ومن أسلم قبل أن، واضح؟ أسلم ولم يغتسل واستشهد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في تكفين الميت. قال: يجب كفنه في ماله، يعني إذا كان له تركة، مقدما على دين وغيره، فيقدم الكفن على الدين، يشترى له وإن كان عليه دين، يعني ترك 100 ريال وعليه دين، نشتري بهذه 100 أو بقدر ما نحتاج من هذه 100 إلى كفن، والمتبقى والمتبقي يعطى، والمتبقي يعطى الدائن. وأما الطيب فلا، لأن الطيب مستحب، فلا يقدم الحنوط على الدين. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته كأبيه، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قالوا: ولو كان غنيا. والقول الثاني في المذهب يجب. قال: ويسن تكفين رجل، قبل هذا، إذا لم يوجد من ينفق عليه فمن بيت المال، فإن لم يكن بيت المال منتظما في المصالح فعلى من علم حاله من المسلمين. قال: ويسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن تجمر، يعني تبخر، ثم يبسط بعضها فوق بعض، يعني توضع فوق بعض هذه اللفائف 3، كل واحدة تكفي للميت، كل واحدة تكفي للميت تغطيه، لكن الأفضل أن تكون 3. ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط أخلاط من الطيب فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه، يعني من الحنوط، في قطن بين أليتيه، يوضع من الطيب في قطنة بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني مثل السروال القصير، تشد حتى تمسك هذه القطنة تجمع أليتيه وما تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي يعني من الحنوط على منافذ وجهه، يعني في منخريه وعينيه وفمه ومواضع سجوده. قال: وإن طيب كله فحسن، لو مسحت الطيب على بدنه كله فحسن. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. الآن وضعناه مستلقيا فوق الثلاث، نرد الجهة اليمنى على بدنه، ويرد طرفها الآخر يعني الأيسر فوقه، فيكون الأيسر الآن فوق الشق الأيمن، فيغطي الأيسر ويغطي الأيمن. واضح؟ يعني رددنا الطرف على الشق الأيمن إلى هنا، ثم نأتي بالطرف الأيسر فنرده فوق فيغطي الأيسر ويكون فوق اللفافة اليمنى. هذا هو الإدراج. ثم الثانية كذلك التي أسفل منها، ثم الثالثة كذلك. ولذا قال: ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، الزائد يجعل عند الرأس، ثم يعقدها، يعقد الكفن يعني بحبل، ويحل في القبر، ويحل في القبر، فيفك تفك هذه العقد في القبر. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، تغطي البدن كله يجوز هذا. وتكفن المرأة يعني استحبابا في خمسة أثواب: إزار وخمار، الخمار الذي يغطي الرأس، وقميص معروف القميص، ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. هذه طريقة التكفين. ثم قال: فصل في الصلاة على الميت. هذا الفصل في الصلاة على الميت، وهي من فروض الكفاية، رحمك الله، وهي من فروض الكفاية. ويسقط فرض الكفاية في المذهب بصلاة مكلف واحد، يعني لو صلى عليه مكلف واحد سقط هذا الواجب الكفاية، يعني يجزي. يعني لو أن رجلا مات أبوه وصلى عليه ودفنه بعد أن غسله وكفنه يجزي، يجزي، لكن الأفضل أن يكثر عليه المصلون. ويستحب أن يقسموا، أن يجزأوا ثلاثة صفوف، أن يجزأ المصلون عليه ثلاثة صفوف. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره، يعني عند صدر الرجل، وعن أحمد عند رأسه، وهذا أصح، هو الذي دلت عليه السنة. قال: وعند وسطها، المرأة عند وسطها، لكن إن كثرت الجنائز، يعني لو كانت امرأة ورجل رفع الرجل قليلا وخفض، نعم خفض الرجل حتى يكون بإزاء وسط المرأة، الرجل هكذا والمرأة هكذا، نعم هو المستحب أن يصلي عند رأسه وعند وسط المرأة، فترفع المرأة حتى يكون قد صلى عند وسطها وعند رأس الرجل، وتكون المرأة خلف الرجل، يعني تكون المرأة إلى القبلة، تكون المرأة إلى القبلة، ثم يكون الرجل هو الأقرب إلى الإمام. لكن لو كثرت الجنائز فإنها تساوى، فإنها تساوى، تكون معتدلة، تكون معتدلة. وهذا على الاستحباب، هذا كله على الاستحباب. ولذا، لأن الشرط عند العلماء أن تكون الجنازة بين يديه، يعني لو صلى عند وسط الرجل أو عند رأس المرأة أجزأ. فالشرط أن تكون الجنازة حاضرة بين يديه. قالوا فلا تصح محمولة، لو صلى عليها وهي محمولة. قالوا لا، لا يصح أن تكون محمولة أو على دابة وهي على السيارة، يعني هي على السيارة يصلون، ولا من وراء جدار، يعني لو أغلقوا مثل الآن بالمساجد هذا الباب وصلوا والباب مغلق فلا يصح أن تصلى عليها. قالوا ولا على نعش إذا كان مغطى بالخشب، في خشب صار صندوق يعني بينه وبين الناس حائل، فلا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. إذن لابد أن يكون بين يديه، لابد أن يكون بين يديه. قال ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ولا يستحب أن يستفتح، يتعوذ ويقرأ الفاتحة. ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الثانية كالتشهد، يعني يستحب أن تكون بالصلاة الإبراهيمية. ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا جاء في حديث أبي هريرة، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. هذه الزيادة مباحة، زيادة مباحة. إنك على كل شيء قدير، أيضا هذه زيادة مباحة، لم تجي في الحديث، زادها الموفق رحمه الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، والسنة زادها الموفق، زيادة والسنة لم تجي في الحديث، زادها الموفق. ومن توفيته منا فتوفه عليهما، وفي الحديث فتوفه على الإسلام، في رواية فتوفه على الإيمان. وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، في رواية لأحمد فتوفه على الإيمان، فتوفه على الإيمان. قال وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا كله في الرواية. وافسح له في قبره ونول له فيه، هذا دعاء حسن، هذا من الدعاء الحسن. قوله وأوسع مدخله، يعني أو بالضم الإدخال، والمدخل بالفتح مكان الدخول، مكان الدخول بالفتح. قال الحنابلة فإذا أشار بأصبعه في الدعاء فلا بأس، يعني وهو يدعو فلا بأس يشير هكذا بأصبعه. قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله وفيه نظر، لأنه ما جاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فهذا الدعاء دعاء مباح، هذا الدعاء دعاء مباح. قال ويقف بعد الرابعة قليلا، بعد أن يكبر الرابعة يقف قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، واحدة، ولو سلم ثانية جاز، ويجهر بالتسليم. قال عن يمينه ولو سلم تلقاء وجهه جاز، ولو سلم تلقاء وجهه جاز. ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة يرفع يديه. قالوا وهو منصوص أحمد يسن وقوفه مكانه حتى ترتفع، يبقى واقفا في مكانه حتى ترتفع الجنازة، هذا هو منصوص الإمام أحمد وفيه آثار. والأولى أن يصلي عليه وصيه، الوصي هو الذي يصلي، إن عين وصيا فإن الأفضل فإن الأولى أن يصلي عليه هذا الوصي، ثم إمام الناس، ثم أولياء الميت حسب ترتيبه، ثم إمام الناس ثم أولياء الميت بحسب ترتيبه. والمذهب لا يستحب أكثر من 4 تكبيرات، المذهب لا يستحب أكثر من 4 تكبيرات، فإذا زاد الإمام على 4 قالوا فإن المأموم يتابعه، فإن المأموم يتابعه. ولكن جاءت الزيادة في مسلم 5، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كبر 6 و7، وأما الزيادة على 7 فلم تجئ، أما الزيادة على 7 فلم تجئ. ولا تبطل بالزيادة في المذهب، لو زاد حتى عن 7 فإنها لا تبطل. قال وواجباتها قيام، الآن هذه الواجبات، القيام لابد من القيام، لابد من القيام لأن فرض كفاية، فلابد من القيام. وتكبيرات 4 ولا تجزئ 3، الثلاث ما تصح، 4 تكبيرات. والفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة للميت والسلام والسلام، هذه كلها واجباتها، واضح؟ قال ومن فاته شيء من التكبير، أتيت في التكبير الثانية أو الثالثة، قضاه على صفته، قضاه على صفته. قال الحنابلة استحبابا، استحبابا، وعلى ذلك فلو أدركت تكبيرتين مع الإمام على المذهب تسلم معه، ويستحب أن تقضي الثالثة والرابعة، فهذا عندهم على الاستحباب خلافا للجمهور وأنه يجب. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى 1 شهر، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، من فاتته الصلاة فإنه يصلي على القبر. قالوا لمدة 1 شهر، والحساب من دفنه، الحساب هنا من الدفن، يحسب من الدفن 1 شهر، يحسب من الدفن 1 شهر، هذا هو المذهب. والغائب يصلى عليه أيضا 1 شهر، ولكن الحساب من موته، الغائب الحساب من يوم موته. إذن المذهب أن الغائب يصلى عليه، وأن ذلك إلى 1 شهر، وأن ذلك إلى 1 شهر. قالوا لا فرق بين أن يصلى عليه في البلد التي مات فيها أو لا يصلى عليه، فيصلى عليه مطلقا إذا الغائب، يجوز أن تصلي عليه ولو كان قد صلي عليه في البلد الذي مات فيه. ومثل ذلك في المذهب الغريق، الغريق هل هو بين أيدينا عندما نصلي عليه؟ لا، مثل الغائب بالنية، الآن الغائب نصلي عليه بالنية وليس بين أيدينا. ومثل ذلك الغريق والأسير إذا مات في الأسر، فإن أتي بالجثة من البحر أو من الأسر مثل ما يحصل عن تبادل جثث بين في الحروب، فأتوا بالجثة وقد صلينا عليها، أخبرنا أنه قد مات في الأسر وصلينا عليه، فالمذهب إذا أتي بالجثة يستحب أن يصلى عليه استحبابا، أن يصلى عليه مرة أخرى. قالوا ولا يصلى على مأكول ببطن، المأكول بالبطن هذا ما بقي منه شيء حتى يصلى عليه، الغريق موجود في البحر قالوا، وهذا قد فني أكل، قد أكل، أو من تحول إلى رماد احترق وصار رمادا، يعني احترق عليهم البيت وأصبحوا رمادا، ما فيه شيء أبدا. أما لو كان فيه عضو، لو يد أو رجل، فإنه يصلى. الظفر لا، الشعر لا، لأن الظفر والشعر بحكم المنفصل. إذن إذا غرق صلينا عليه، إذا أسر صلينا عليه، فإن أتي بالجثة صلينا عليها استحبابا. أما المأكول الذي لم يبق منه شيء، لكن لو أكل منه الذئب وبقيت يده نأخذ اليد ونصلي عليه، واضح؟ أما بقى ظفر أو شعر فهذا لا حكم له، ومثل ذلك من أصبح رمادا. واضح لكم هذه، واضحة لكم هذه المسألة؟ نعم. ثم قال فيما يتعلق بالصلاة على الميت، التعيين يكفي عن معرفة أهو ذكر أم أنثى، قد تصلي وأنت تجهل هل هو ذكر أم أنثى، لكنك أنت تصلي على هذا الذي بين يديك، تصلي على شخص بين يديك، فعندما تصلي عليه وهو بين يديك قد تظنه أنثى أو تظنه ذكرا، وتصلي على ظنك، هذا ليس له أثر، فجهلك بالنوع هل هو ذكر أم أنثى لا أثر له، لأن التعيين كونه بين يديك وتصلي على هذا الميت بين يديك هذا يكفي. هنا فيما إذا فاته شيء من التكبير قلنا يقضيه على صفته استحبابا، فيكبر ثالثة ويدعو للميت ثم يكبر رابعة هكذا، لكن إن خشي أن ترفع الجنازة فالمذهب أنه يكبر تكبيرا متتابعا، فيترك ما بين التكبيرات، يعني أنت الآن قلت الله أكبر الإمام الرابعة وأنت قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام، فخشيت أن يرفع الميت، أن يرفع الميت، فالمذهب أنك تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتسلم، تكبر تكبيرا متتابعا ثم تسلم. قال ولا يصلي الإمام، يعني الإمام الأعظم، ولا كذلك إمام كل قرية وهو القاضي، يعني كل قرية مدينة إمامها في الأصل نائب الإمام وهو القاضي. قالوا لا يصلون هؤلاء، لكن ما تترك الصلاة عليه، يصلى عليه، ولكن هؤلاء الذين يقتدى بهم يتركون الصلاة عليه، على الغال، الغال هو الذي كتم شيئا من الغنيمة، ولا على قاتل نفسه، ولا على قاتل نفسه. وقال المجد كل معصية ظاهرة لم يتب منها، معروف مثلا بالربا، معروف امرأة بغي، أي معصية ظاهرة لم يتب منها، يعني ما يعرف أنه تاب منها، لأن المقصود أن ينزجر الناس. إذن الحنابلة خصوا ذلك بالغال وبقاتل نفسه، لكن قاتل نفسه يصلى عليه، يصلى عليه، يصلى عليه، يعني أناس من المسلمين، ولكن الإمام الأعظم وكذلك نوابه يتركون الصلاة عليه في القرى وفي الأقاليم، يتركون الصلاة عليه لأجل أن ينزجر الناس عن ذلك. نعم نعم، إذا كان أحد عنده إشكال يتفضل. نعم بسم الله. طيب نعم الحمد لله رب العالمين. نعم صلاة الغائب وش فيها؟ المذهب، احنا قررنا المذهب، اي شخص في المذهب، في المذهب اي شخص. طبعا شيخ الاسلام وجماعة يختارون ان الذي يصلى عليه هو من لم يصلى عليه في ذلك الموضع، لان النجاشي لم يصلى عليه، لكن المذهب في قوة، والمقصود هو ضبط المذهب. هنا قد نتعرض لبعض الخلاف اليسير، ولكن الاصل هو ضبط المذهب. انت سأل عن المذهب، المذهب تصلي عليه أي شخص. الآن مات شخص في الرياض، عالم أو ما هو عالم، أي أحد أحباب تصلي عليه، تصلي عليه في المذهب، واضح؟ سواء كنتم جماعة أو أنت تكبر وتصلي، هذا واضح؟ إيه نعم. بسم الله. ثم قال رحمه الله: نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في صفة حمل الميت ودفنه. يستحب التربيع في حمله. التربيع هو أن تأتي إلى القائمة اليسرى في المقدمة، وتجعل هذه القائمة اليسرى على عاتقك الأيمن، ثم ترجع إلى المؤخرة وتضع القائمة اليسرى من المؤخرة على عاتقك الأيمن، ثم تذهب هكذا إلى المقدمة فتضع الناحية من المقدمة اليمنى على عاتقك الأيسر، ثم ترجع فتضع القائمة المؤخرة من الجهة اليسرى على عاتقك الأيسر، فتكون قد حملت بجوانب السرير كلها. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. قال: ويباح بين العمودين. كيف بين العمودين؟ يعني أن تقف بين العمودين، فتضع واحد على عاتقك الأيمن والآخر على عاتقك الأيسر، هذا واضح؟ ثم ترجع بعد ذلك إلى الجهة الخلفية كذلك. ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها، يسن الإسراع بالجنازة، وكون المشاة أمامها، يستحب أن يكون المشاة أمامها. واختار الموفق حيث شاء، وعليه السنة، المشاة عن يمينها وعن شمالها وأمامها وخلفها. قال: والركبان خلفها. وكون يعني الركبان خلفها، فالركبان يكونون خلف الجنازة. والمذهب أنه يكره الركوب لغير حاجة، وأما في العودة فيركب، ما في بس، ما يكره في العودة، لا يكره، لكن في اتباع الجنازة قالوا يكره إلا لحاجة كبعد، كما هو الآن بعيد، لكن لو مشى فاتته الدفن. نعم. قال: ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني في الأرض، فالذي يتبع الجنازة يكره أن يجلس حتى توضع على الأرض. ويستثنى من ذلك في المذهب من بعد، من بعد، بعض الناس يجلس بعيدا هناك، ما هو قريب إلى الجنازة، قالوا فالبعيد لا يكره، بعض الناس يجلس يختار له مكان بعيد ويجلس فيه، هذا لا يكره في حقه. هذا الكلام في القريبين من الجنازة. إذن يكره جلوس تابعها حتى توضع، والمذهب يكره القيام لها إذا مرت أو جاءت وهو جالس. يعني أنت الآن جالس فمرت جنازة، فالمذهب أنه يكره أن تقوم لأجل مرورها، لأجل مرورها، أو أن تكون جالسا عند القبر ثم يأتون بالجنازة، فإذا وصلوا ما يستحب بل يكره أن تقوم. واضح هذا لكم؟ فهذا منسوخ. إذن الجلوس يكره فقط لمن اتبعها يمشي مع الجنازة وكان قريبا منها، فيكره أن يجلس حتى توضع، فيكره أن يجلس حتى توضع، هذا فقط. وأما الذي هو جالس فجيء بها فيكره أن يقوم، أو الذي يكون جالسا مثلا في طريق ومر عليك بالجنازة، حين تكون جالس أنت مثلا في ساحات الحرم ويمرون عليك بالجنازة، أنت لست تابعا لها، نعم، ما تتبع الجنازة، فيكره في المذهب القيام. قال: ويسجى قبر امرأة فقط، يعني المرأة يسجى قبرها يغطى، ويكره هذا في حق الرجل، التسجية يعني التغطية. قال: واللحد أفضل من الشق. اللحد معروف، يكون في حائط القبر، يعني يحفر القبر ثم يؤتى إلى حائطه، نعم، فيحفر فيه على الحد، حد الحائط إلى القبلة فيحفر، هذا هو اللحد، هذا هو اللحد. فهذا يعني في جدار القبلة، تذهب إلى الجهة الجنوبية عندنا وتحفر إلى الجهة الجنوبية عندنا جهة القبلة وتحفر في جانب القبر، هذا يسمى اللحد. أما الشق فبالوسط، يعني في الوسط يسمى الشق، فالأفضل هو اللحد، ويلجأ إلى الشق ويكون أفضل إذا كانت الأرض رملية أو كانت رخوة، فإنه يشق شقا. فإن مات رجل في سفينة، مات رجل في سفينة ولم يمكن دفنه، يعني تتأخر السفينة في الوصول، تتأخر السفينة في الوصول، فيخشون أن يتفسخ ويتغير، فالمذهب أنه بعد أن يغسل ويكفن يسل في البحر سلا، يسل في البحر سلا، ويعني من جهة رجليه، ويوضع شيء ثقيل في الرجلين حتى لا يطفو، نعم، حتى لا يطفو. وهذه طريقة الدفن إذا كان في البحر، إذا كان في البحر. قال: ويقول مدخله الذي يدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده. والمستحب عند إدخاله في القبر أن يدخل من قبل رجلي القبر، يعني هكذا نقول اتجاه القبر، يعني على هكذا رجلا، يعني الآن عندنا هكذا في اتجاه الجنوب، نعم، الآن المستحب أن يكون وجهه إلى، نعم، يجب أن يوجه إلى القبلة، يجب أن يوجه إلى القبلة، لكن الأفضل أن يكون على شقه الأيمن. فإذا أردنا أن نضعه على شقه الأيمن في بلدنا هنا، أين يكون رأسه؟ إلى ناحية الغرب أو الشرق؟ إلى ناحية الغرب هنا، فيكون رأسه هنا، نعم، وتكون رجلاه، تكون رجلاه هنا، إذن هذه هنا رجلا القبر. فرجلا القبر الآن لأن الرأس في الغرب رجلاه في الشرق، فيؤتى بالميت ورجلاه هكذا إلى ناحية الغرب ورأسه إلى ناحية رجلاه، قلنا إن الرأس يكون نعم إن الرأس يكون وين؟ في ناحية الغرب، وتكون الآن الرجلان في ناحية الشرق، فيؤتى به يسل سلا يعني من رأسه يؤتى ورجلاه هكذا، فيوضع الرأس في جهة الغرب ثم تنزل نعم الرجلان ثم تنزل الرجلان، هذا هو المستحب. إذن المستحب أن يدخل من جهة رجلي يعني كأنه باب عندنا من ناحية المشرق كأنه باب، فتأتي به من جهة رأسه تسله سلا تسله سلا، ثم بعد ذلك تضع رأسه إلى ناحية الغرب وتضع الرجلين في ناحية في ناحية الشرق يسل سلا. وهكذا أيضا أعود إلى مسألة السفينة، هكذا يكون السل أيضا في مسألة السفينة، فيسل من رأسه فيسل من رأسه. قال ويضعه في لحده ويجعل تحت رأسه وسادة من التبن، تحت رأسه وسادة من التبن، ويضعه في لحده على شقه الأيمن استحبابا، على الشق الأيمن استحبابا. يعني لو وضع رأسه في المسألة السابقة إلى في ناحية المشرق ما في بس، لكن يكون وجهه إلى القبلة مستقبل القبلة، استقبال القبلة واجب، فيجب أن يوجه إلى القبلة، فهي قبلتنا أحياء وأمواتا. إذن الاضطجاع على الشق الأيمن حتى ما يختلط عليكم الأمر مستحب، أما التوجيه إلى القبلة فإنه واجب، لأن المضطجع الآن إذا توجه إلى القبلة قد يضطجع على شقه الأيمن وقد يضطجع على شقه الأيسر، فالأفضل أن يكون الاضطجاع على الشق الأيمن. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، هذا هو المستحب، فيرد إليه التراب مسنما، مسنما معروف مثل السنم، ويجوز مسطحا، ويرش بالماء، وتوضع عليه الحصباء المعروفة، ويستحب أن يوسع ويعمق، أن يوسع ويعمق. ويكره للنساء اتباع الجنازة، بل قال الآجري إنه يحرم، قال في الإنصاف وما هو ببعيد في زماننا، لأن خروج النساء يكون فيه شر على هذه الصفة. إذن المذهب يكره للمرأة أن تتبع الجنازة، ولا يجوز أن تتبع الجنازة، إذن المذهب يكره أن تتبع المرأة الجنازة، والآجري من الحنابلة يقول يحرم. ولا يجوز أن تتبع بصوت ولو ذكر لا إله إلا الله سبحان الله قراءة قرآن، نعم يكره هذا، أو لا يجوز أن تتبع بصوت ولو كان ذكرا، أو نار كذلك إلا لحاجة، مثل يمشون في أماكن مظلمة فيحتاجون إلى نار يرفعونها من أجل أن يروا طريقه، هذا لحاجة. ويسن أن يكون متخشعا متفكرا في حاله. ومن صلى على الميت فله قراط، ومن اتبعه حتى يدفن فله قراطان، ولكن من اتبعه من بيته إذا كان يغسل في بيته حتى يصلى عليه فله قراط أفضل من قراط الذي يصلي عليه فقط، هذا له قراط وهذا له قراط. كذلك من اتبعه حتى يفرغ من دفنه فهو أكمل في القراط، وإلا فإن من إذا سوي عليه التراب ولو لم يفرغ من دفنه فله قراط، لكن الذي ينتظر حتى يفرغ تماما من دفنه له قراط أعظم. قال ويكره، هذا في المكروهات، نعم. ومما يستحب أيضا أن يوقف عند قبره قليلا ويستغفر له، فتقول اللهم اغفر له، تقف عند قبره قليلا وتستغفر له. والمذهب يستحب أن يلقن، يستحب أن يلقن، وبه قال الجمهور استحباب تلقينه، إذا فرغ من دفنه تقول يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاثا، ثم تقول له قل ربي الإسلام، قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث ضمرة في سنن سعيد ابن منصور. وأما حديث آخر حديث أبي أمامة في هذا فهو ضعيف جدا، وبه أخذ جمهور العلماء، وهذا كما قال شيخ الإسلام إنه مباح، هذا التلقين مباح. ويكره الدفن في الأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، يكره الدفن في هذه الأوقات، ولا يكره الدفن ليلا ما دام أنهم يحسنون كفنه ويصلون عليه، فلا يكره الدفن في الليل مع الصلاة عليه ومع إحسان دفنه وتكفينه. ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون، وكذلك البقاع المقدسة كمكة والمدينة، ولذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لمن مات ودفن في المدينة كما في الترمذي. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد رسولك، قالها وهو في مكة في الحج، كما جاء هذا في البخاري، يعني هذا الدعاء جاء في البخاري. قال هنا ويكره تجصيصه، يكره أن يجصص القبر. قال في الفروع بدعة، وهذا أولى. قال والبناء، يكره البناء عليه، يكره، والذي عليه أئمة الدعوة وهو الصواب واختاره شيخنا الشيخ محمد أنه يحرم، أن هذا ذريعة إلى الشرك. والكتابة، تكره الكتابة على القبر ولو كان بقدر هذا قبر فلان ابن فلان، فهذا يكره. قال والوطء عليه والاتكاء إليه يكره، ويحرم التخلي على القبور وبينها، يكره هذا أن يتخلى بين القبور. ويكره، يحرم قلنا، يحرم التخلي بين القبور، ويكره المشي بالنعال بين القبور إلا لحاجة كشدة حر أو شدة برد. نعم. ويكره الحديث بأمر الدنيا في القبر، ويستحب أن يضع صخرة ونحوها ليعرف به القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان. ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد لتسهل زيارته. قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، يحرم أن يدفن في القبر الواحد اثنان فأكثر إلا لضرورة ككثرة قتلى أو وجود وباء. ويجعل يعني في هذه الحال بين كل اثنين حاجزا من تراب. والنبش، نبش القبر محرم، نبشه محرم، ويجوز لغرض صحيح كأن يدفن مع الميت آخر فيأتي أهله نعم بعد ذلك ويتيسر لهم الدفن فينبشون القبر ويخرجون ميتهم ويدفنونه في موضع آخر كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه. فإذا صارت ترابا هذا يعرفه أهل الخبرة، إذا صارت العظام عظام الأموات ترابا هذا يقدره من أهل الخبرة، فيجوز النبش نبش القبر. ينبش لماذا؟ ينبش ليدفن معه آخر مثل ما يفعل بالبقيع، هذا جائز باتفاق العلماء، لكن أهل الخبرة يقدرون سنتين ثلاث، يقدرون مدة يغلب على الظن أنه إذا حفر فإنه يكون ترابا، تحول إلى تراب. الأرض الآن التي نحن عليها فيها أموات، ما يخلو مكان من أموات، فإذا صار ترابا انتهى، فيجوز أن ينبش فيدفن إليه. فإذا وجدت عظامه باقية فالمذهب أنه لا يدفن معه، إذا كانت العظام باقية المذهب أنه لا يدفن معه، بل في هذه الحال يعني إذا وجدت العظام يرد القبر كما كان. وكذلك أيضا قالوا كما هو مذهب الجمهور يجوز الزرع والبناء إذا تحولت إلى تراب، يعني إذا مضى وقت وتحولت هذه القبور إلى تراب فإنه يجوز البناء ويجوز الزرع، يجوز البناء ويجوز الزرع. نعم. ثم قال ولا تكره القراءة على القبر، على القبر يقول لا تكره. ومذهب جمهور السلف وقدماء أصحاب أحمد أنه يكره ذلك، بل قال الإمام أحمد في رواية عنه إنه بدعة، وهذا هو الراجح، وأن القراءة على القبر ينهى عنها. قال وأي قربة فعلها، أي قربة من صيام من صدقة من تلاوة قرآن من ذكر، أي قربة فعلها بقيد أن يكون نوى قبل الفعل، يكون نوى قبل الفعل. قال وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، لميت ولو لم يكن أباه ولو لم تكن أمه، لأي ميت من المسلمين أو حي كذلك نفعه ذلك، هذا هو المذهب. فإذا هديت تلاوة قرآن نويت قبل أن تفعل أن قراءتك لهذه السورة أو لهذه الختمة أنها لوالدك سواء كان حيا أو ميتا فإنه ينفعه ذلك، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو الصواب. والمذهب ولو كان الإهداء للنبي عليه الصلاة والسلام، تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنع من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الإهداء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصواب. قال ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام، قالوا لمدة 3 أيام، يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس، يكره أن يفعل ذلك أهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، بل قال بعض الحنابلة يحرم أن يكون هم الذين يصنعون الطعام، ولذا قال الإمام أحمد هو من فعل الجاهلية، هو من فعل الجاهلية. نعم. لكن إذا نزل عليهم ضيف لا مجال لهم إلا أن يطعموه، جاءهم شخص مثل عندنا الآن جاء من الرياض وسكن عنده، قد يكون في قرية ما فيه فنادق ولا فيه شقق وسكن عنده وما أرسل إليهم طعام، فلهم أن هنا الآن لهم أن يصنعوا الطعام لأن الحاجة داعية إلى ذلك، الحاجة داعية إلى ذلك. نباقي شيء يسير، تبون نكمل بعد الأذان أو نعم أو نجعله مع درس غد، نكمل بعد الأذان يمكن 5 دقائق إلى 10، الأذان باقي كم باقي الأذان 3 دقائق، طيب نكمل حتى يؤذن. ثم قال فصل، هذا الفصل في زيارة القبور. وزيارة القبور يقول المؤلف فيها: تسن زيارة القبور إلا لنساء، فالنساء يكره في حقهن زيارة القبور، يكره في المذهب. واستثنوا من ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، فقالوا لا تكره زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. وأما ما عليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وعليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنع، التحريم من زيارة النساء للقبور. أما المذهب فيكره، واستثنوا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. عند الزيارة يستقبل وجه الميت وكأنه حي، إذن تستدبر القبلة وتستقبل وجه الميت كأنك تسلم على حي. قال: ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا كله وارد. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، يعني من الدعاء المباح. قالوا: ولا بأس أن يرفع يديه وهو يدعو، ويسن أن يستقبل القبلة، يكون إلى القبلة، فإن رفع يديه كما تقدم فهذا حسن. قال: وتسن تعزية المصاب بالميت. التعزية هي التقوية والتسلية. قال هنا تعزية المصاب، قالوا: ولو كان صديقه أو جاره يعزى. والإمام أحمد كان يقول في التعزية: أعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم. وأي عبارة قالها مما فيه تعزية للميت، لأهل الميت وتقوية لهم، فإن هذا أمر حسن. والمذهب أن التعزية يجوز أن تكون قبل الدفن وبعده، قبل الدفن وبعده، هذا المذهب. والمذهب أنها كذلك 3 أيام، إلا أن يكون غائبا، يعني تنتهي التعزية ب3 أيام، إلا أن يكون غائبا. فإذا كان غائبا ولم تنسى المصيبة فيعزى أهلها. إذن المذهب 3 أيام، لكن الغائب إذا جاء يعزي، إلا أن يكونوا قد نسوا هذه المصيبة. إذن تحدد ب3 أيام في المشهور في المذهب. وقال صاحب الفروع: ولم يحدد جماعة، واختاره شيخ الإسلام، يعني لا تحدد ب3 أيام، وهذا القول أقرب، وأنها لا تحدد ب3 أيام. والمذهب يكره أن يجلس المصاب بمكان معين ليعزى فيه، يكره أن يجلس في مكان معين ليعزى فيه، يعني ما يكون في مكان معين، في المسجد يعزونه، في أي مكان. وعن أحمد أنه لا يكره، وهذا أظهر أن ذلك لا يكره. قال: ويجوز البكاء على الميت، بل قال شيخ الإسلام سنة لأنه رحمة. قال: ويحرم الندب، الندب هو ذكر المحاسن على وجه التسخط، ويكون عادة بحرف الندبة، يعني وسيداه، لكن على وجه التسخط، على وجه التسخط. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء مع ذكر محاسن الميت، يعني تبكي هذه المرأة رافعة صوتها وتقول: ذهب الكريم، ذهب الطيب، من يفعل لنا، من إلى غير ذلك، هذه هي النياحة. قال: وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، هذا كله من التسخط. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والدرس غدا إن شاء الله يكون على الرابعة والربع إن شاء الله بإذن الله، لعلنا نأخذ الزكاة إن شاء الله.